بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك وزدنا علما وتوفيقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء. لا معنى صلاة الأداء، لا معنى صلاة الأداء، ولا معنى صلاة القضاء. صلاة الأداء هي التي تؤدى في وقتها المقدر والمحدد من قبل الشارع، وصلاة القضاء هي التي تؤدى في خارج وقتها. إنسان يصلي صلاة الصبح في وقتها المحدد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يصليها في هذا الوقت، هذا أداء. إنسان يصليها قبل صلاة الظهر، هذا يعتبر قضاء لأنه صلاها خارج الوقت. من حكم ناحية مسائل السهو والأحكام المتعلقة بالسهو، إذا صلى في صلاة القضاء فحكمها كحكم الأداء، لا فرق بين أداء وقضاء من ناحية أحكام السهو. وقال رحمة الله تعالى عليه: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل. والسهو، وسأل سائل: طيب، هل يوجد فرق بين النافلة والفريضة من ناحية أحكام السهو؟ قال لك: لا فرق بين النافلة والفريضة إلا في مسائل معدودة، وحصرها وعدها وسيبينها واحدة تلو الأخرى. قال: إلا في ست مسائل: الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال. جمع لك هذه الأمور التي تختلف فيها النافلة عن الفريضة، جمعها وعدها لك عدا، والآن سيبينها أجمل، والآن يفصل ليسمونه النفل النشر: الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان والطال. قال، بدأ في التفصيل: فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع، إنسان يصلي ونسي الفاتحة وركع وتذكر بعد الركوع، تنادى وسجد قبل السلام. المؤلف رحمة الله تعالى عليه على مذهب من يرى، وهو يرى أن الفاتحة في النافلة سنة، وتقدم أن الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائض الصلاة على المختار، وتقدمت في أركان الصلاة. ففي النافلة بعض أهل العلم يرى أنها من سنن الصلاة، فعلى أنها من سنن الصلاة إذا نسيها الإنسان ولم يتذكر إلا بعد الركوع يسجد لها سجودا قبليا قبل السلام بناء على هذا القول، ومن يرى أنها فرض في النافلة يعاملها معاملة بقية الفرائض. قال: فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تنادى، أي استمر في صلاته ولا يرجع إلى الفاتحة، تنادى وسجد قبل السلام سجود القبيل ومرت سنته وكيفيته. بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتنادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود. معنى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذه الجمل أن الإنسان إذا نسي الفاتحة في الفريضة يعاملها معاملة بقية الأركان كما يعامل السجود. ومر بالأمس في الدرس الماضي المسائل المتعلقة بنسيان السجود، ماذا يفعل إذا تذكر في الركعة الثانية وإذا تذكر في الركعة الثالثة والرابعة، ومتى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام. قال لك: تعامل الفاتحة كما تعامل السجود تماما، إذا كانت في الأولين ولم تعقد الثالثة تسجد بعد السلام، وإذا كانت في الأولين بعد عقد الثالث بعد الركوع الثالثة تسجد قبل السلام، وهكذا في التفصيل الذي مر معنا. فهذا معنى كلام المؤلف. قال: بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون السجود كما ذكرنا في تارك السجود في المسألة الماضية في أحكام السجود. قال ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه. إذا نسي السر القراءة سرا ومعلوم أن من ترك الإسرار وقرأ جهرا يلزمه السجود البعدي، وكذلك من قرأ سرا وترك الجهر في الصلاة الليلية مثلا لا شيء عليه ولا سجود، وكذلك من ترك السورة لا شيء عليه، هذه المسائل كلها لا سجود فيها. من ترك السورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه، بخلاف الفريضة وجر الكلام على الفريضة. إذا ترك الإسرار ماذا عليه، وإذا ترك الجهر ماذا عليه، وإذا ترك السورة ماذا عليه، كل ذلك تقدمت مسائله بالنسبة للفريضة. أما في النافلة فلا شيء عليه ولا سجود عليه. قال ومن قام إلى ثالثة، أولا لا بد أن يعلم الجميع أن المعتمد في المذهب المالكي أن التنفل يكون مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين، لا يصلي أربعا متصلة، هذا الرأي المعتمد في المذهب. فإنسان يريد أن يتنفل فصلى ركعتين وبعد الثانية انتصب قائما ونسي وبدأ في الثالثة، هذا لا يخلو من حالتين، إلا أن يتذكر قبل أن يرفع من الركوع قبل عقد الركوع، وإلا أن يتذكر بعد أن يرفع من الركوع. فإذا تذكر وهو قائم أو وهو راكع ماذا يفعل؟ وإذا تذكر بعد معقد الركوع بعد الرفع من الركوع ماذا يفعل؟ الحالة الأولى إذا تذكر قبل أن يركع، تذكر وهو قائم أو تذكر وهو راكع في أثناء الركوع، يجلس مباشرة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، هذه الحالة الأولى إذا تذكر وهو قائم وهو راكع. لماذا يسجد بعد السلام؟ بسبب هذه الزيادة، وأظنكم الحمد لله تميزون بين الزيادة والنقصان، فلستم بحاجة إلى أن أفصل فيها وأبين مدى الزيادة ومدى النقصان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تذكر بعد أن رفع رأسه من الركوع في الركعة الثالثة، قال يكمل هذه الركعة ويأتي بركعة الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء ثم يسجد سجودا قبليا، أي قبل السلام يأتي بسجدتين للسهو ثم يتشهد تشهدا قصيرا إلى عبده ورسوله ثم يسلم، بهذا يكون أتى بالسجود القبلي. لماذا بهذه الصورة يسجد سجودا قبليا؟ قال لأنه بمثابة النقص، لأنه صلى أربع ركعات والمطلوب منه أن يفصل بين الركعتين والركعتين بتشهد وسلام، فكأنه نقص السلام فلذلك سجد لنقصان السلام بين الركعتين، وهذا ما سيشير إليه المؤلف بإذن الله. قال ومن قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع، قبل عقد الركوع أي قبل رفع رأسه من الركوع رجع وسجد بعد السلام، وإن عقد الثالثة أي رفع رأسه من الركوع في الركعة الثالثة تمادى أي استمر وزاد الرابعة، زاد ركعة الرابعة وسجد قبل السلام، بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام، بخلاف الصلاة في الفريضة تقدم أنه إذا زاد ركعة يتذكر في أي وضع منها يرجع مباشرة ويجلس التشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، وإذا تذكر في أثناء وهو قائم وهو راكع أو ساجد يرجع مباشرة، تذكر في الركعة التي زادها في الركعة الثانية الزائدة في أي وضع يتذكر ويرجع مباشرة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. قال ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه. إذا نسي ركنا من الأركان، كان نسي سجدة أو ركوعا وسلم وخرج من المسجد أو طال الزمان، في هذه الحالة لا يرجع ويعيد الصلاة ويعيد هذه النافلة ولا يعيد الركعتين التي صلاها والنافلة التي صلاها، إذا طال الزمان لا يلتفت لهذه الصلاة ولا يعيد. هذا بالنسبة للنافلة، بخلاف الفريضة. وتقدم أنه إذا طال الزمان أو خرج المسجد ويوجد في الصلاة خلل، لا بد أن يعيد تلك الصلاة ويحكم ببطلانها، كما نسي سجدة من الفريضة ولم يتذكرها إلا بعد أن خرج من المسجد أو طال الزمان، يحكم ببطلان الصلاة ولا يمكن أن يتداركها. قال: بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا. هنا انتهى من هذه المسألة. قال: ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها أبدا. النافلة، بعض أهل العلم يرى أن الشروع في النفل يسيره واجبا على الشخص، وبعضهم يرى أن الشروع في النفل لا يغير أصل حكمه، أي يبقى على حكمه وهو الندب والاستحباب. والمالكية رحمة الله تعالى عليهم توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فحكموا في بعض الأعمال أو في بعض العبادات بوجوبها إذا شرع الإنسان فيها. بعض الأمور النوافل المستحبة إذا شرع الإنسان فيها يصيرها واجبة، ومنها الصلاة. فالإنسان إذا شرع في النافلة قبل أن يشرع فيها يستحب في حقه، وبعد أن يشرع فيها تصبح النافلة واجبة عليه، فإذا قطعها عامدا أو ترك ركنا عامدا يجب عليه أن يعيدها، يجب عليه أن يعيدها، يعيد هذه النافلة. هذا الذي أشار إليه الله بقوله: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظره يقرب. كيف يستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع العامد. هذه الأمور التي يتحمل فيها يحكم بوجوبها على الشخص إذا شرع فيها. فالصلاة نافلة إذا شرع الإنسان فيها أصبحت واجبة في حقه بناء على هذه القاعدة الأصولية أن الشروع في النفل يصيره واجبا. فإذا قطعها عامدا أو ترك ركنا عامدا يلزم بإعادتها. قال: وقطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها عامدا. قال: ومن تلهد في صلاته فلا شيء عليه. التلهد أو التلهت بإخراج النفس مع أنين، وهذه في الحقيقة بداية باب نقف عنده كي نأخذه في الأسبوع القادم، ونختم بإذن الله تعالى الدرس هذا النقل المبارك في الدرس القادم بإذن الله عند حكم التلهت، ونأخذ به حكم سهو الإمام، ونختمه بإذن الله في الأسبوع القادم. أسأل الله أن ييسر ذلك وأن يكتب التوفيق والسداد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يوجد إشكال في درس اليوم؟ تفضل أخي عبد الله. الأخ يقول: من تقيأ في صلاتي هل عليه إعادة الوضوء؟ من تقيأ في صلاتي، القيء لا يخلو من حالتين: إما أن يتغير وإما أن يكون غير متغير. فإذا كان الغير متغير، القيء متغيرا، يحكم بنجاسته أولا، ويحكم ببطلان صلاته. أما إن كان غير القيء غير متغنما ولم يكن كثيرا يمكن الإنسان أن يخرج هذا القيء ولا يبتلع منه شيئا ويحكم بصحة الصلاة. وهذه المسألة مرة تقبل الطعام. شطر السؤال الثاني: هل عليه إعادة الوضوء إذا كان نجسا وحكمنا ببطلان الصلاة ما يحكم بانتقاض الوضوء؟ حكمنا ببطلان الصلاة بسبب النجاسة وليس بسبب انتقاض الوضوء، إذ القيء ليس من نوافذ الوضوء على المعتمد في المذهب، والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير، ولا تنسوا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.